العبادة اللي دايما اي انسان صالح ربنا يريد له مجد كبير قوي في حياته ربنا بيبدأ له بيها مادة التفكر. يعني انت داخل السنة الدراسية بتاعت مواد العبودية اول مادة ابدأ بها ايه؟ اول مادة الكهرباء ترجع اخوانا، اول مادة ان الميت ده يحيا وبعد كده نبقى نشوف العمليات الجراحية اللي احنا محتاجينها، اول مادة التفكر في الخلق. كده النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بدأ له في غرح ايه؟ بالتفكر في الخلق، لان التفكر في الخلق هيوصلك للخالق، هيوصلك لجلال الله، هيرجع الكهرباء، هيخلي قلبك مليان مشاعر مذهلة تجاه جلال الله وعظمة الله، يخليك ترى الله في كل شيء، فلا ترى اي شيء الا وانت، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة، كل شيء في موعظة بتوصلك لربنا سبحانه وتعالى، كل شيء يدل على الله. فانت حينما تنظر الى اي مخلوق فانت تنظر الى صفات الله التي خلق بها هذا المخلوق على هذا الوجه البديع العظيم. لو انت عايز فعلا ترمي اساس لدينك مدى حياتك اتعب الوقت او في التفكر في خلق الله. العبادة دي زي ما ربنا قال ولي يكون من الموقنين فينا لم عاقبة، ربنا يريد ان قلب سيدنا ابراهيم ما يبقاش فيه اي ذرة لغير الله. اليقين من يقن الحوض بالماء، اي امتلأ الحوض بالماء، الحوض مليان. انتوا عارفين زي ما ربنا بيقول سيدنا عيسى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، المفسرين قالوا يعني متوفيك، الله من حبه للصالحين يريد إن ما فيش أي مساحة خواء تبقى في قلب الصالح. يقن الحوض بالماء امتلأ بالماء، لأن كل مساحة فاضية هتصيبك بعذاب، هتصيبك بتعثر عند قول الشهادتين عند الموت، هتصيب أي نقص في منسوب الإيمان في القلب هيبقى له مردود على حياتك. فالإيمان من الأمن، فكل ما الإيمان بيزيد كل ما الأمن دنيا وآخرة بيزيد. فربنا سبحانه وتعالى يريد هنا وليكون من الموقنين، اليقين امتلاء القلب بالمقامات الإيمانية بقى، امتلاء القلب بمعرفة الله، إن قلبك ما عادش فيه ذرة لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى الفتح على قدر البدايات الصحيحة. لما انت تبدأ بقى بمعرفة الله تبدأ بالتفكر في الخلق، تبدأ بالمجاهدة مش تبدأ بمجهودات بسيطة سطحية.